اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، يحتفل الذين قالوا إنا نصارى في هذه الأيام بميلاد عيسى عليه السلام. فما هي حقيقة هذا الميلاد؟ وما هو اعتراف هؤلاء بعيسى عليه السلام؟ وهل تجوز مشاركتهم في هذه الأعياد والمناسبات التي هي من شعائر دينهم؟ أما ميلاد عيسى عليه السلام فقد دارت حوله شبهات كثيرة وأباطيل وأوهام وخيالات اعتقدها هؤلاء الجهال، واعتقدها معهم الجهال من المسلمين. والله جل وعلا قد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحكي للسامعين القصة الكاملة لميلاد عيسى عليه السلام، ويكفينا كلام الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ذكر الله جل وعلا القصة الكاملة للميلاد في سورة مريم، وقال للمصطفى عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب مريم وهي أم عيسى عليه السلام وليس له أب، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، كانت فتاة طاهرة عادلة من الصالحات من أولياء الله عز وجل. فاعتزلت قومها، اتخذت من دونه حجابا، وتوجهت إلى جهة المشرق من بيت الله لتتطلع للعبادة، واتخذت حجابا يحجبها من الناس حتى لا تنشغل بالرياء والسمعة وتعبد الله بإخلاص ويقين. قال الله عز وجل: فأرسلنا إليها روحنا، أي جبريل عليه السلام، فأتاها وهي بعيدة عن الناس معتزلة المجتمع لتعبد الله، دخل عليها في صورة شاب مقتبل الشباب وبشر كامل الخلقة، فتمثل لها بشر سويا جبريل عليه السلام، وما كانت تعلم أنه جبريل، ففزعت وخافت من هذا الذي دخل عليها من غير استئذان، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كنت ممن يتقي الله فأعوذ بالله وأتحصن به وأتجه إليه من أن يصيبني منك شر أو مكروه أو أذى. لما رأى عليها علامة الخوف والجزع خاطبها قائلا: إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا، إني رسول من الله، أرسلني الله جل وعلا لمهمة، هذه المهمة أن أهب لك هبة من الله عز وجل غلاما زكيا. إلى هنا قد يكون المتكلم قد يكون مختالا وقد يكون مخادعا وكاذبا، فأرادت مريم عليها السلام أن تستوثق وتتأكد من الكلام، فقالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا، كيف يكون عندي ولد ولم يمسسني بشر بزواج صحيح غير متزوجة، ولم أخبرية أي جارية، ولا يأتي الولد إلا عن طريق الزواج أو الزنا، وكلا الأمرين ممتنع أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أخبرية، فخاطبها قائلا وموجها أن هذا الأمر إنما هو قدر الله، وأن هذا الأمر لا يخضع لحسابات البشر، وسيكون خارقا للعادة وعلى غير المعتاد. قال لها: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا. أي الحكمة من هذا الميلاد أولا أن يكون آية للناس، أي معجزة وعلامة واضحة على قدرة الله جل وعلا، أن الله جل وعلا يخلق ما يشاء متى شاء وكيف شاء. فقد خلق الله جل وعلا آدم بلا أب ولا أم، وخلق الله جل وعلا عيسى من أم بلا أب، وخلق الله جل وعلا حواء من بضع آدم الأيسر، وخلق الله جل وعلا سائر الناس من ذكر وأنثى، وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا. لذلك قال لها ليكون آية للناس، هذه الحكمة الأولى في هذا الميلاد الخالق. الحكمة الثانية: ورحمة منا، أي ليكون عيسى عليه السلام رحمة لبني إسرائيل، لأنه سيكون رسولا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويقودهم إلى رحمة الله والجنة. ورحمة منا، وفعلا كان أمرا مرضيا، نفخ جبريل عليه السلام في فتحة قميصها فوصلت النفخة إلى عظمها فحملت بعيسى عليه السلام، فكان عيسى كلمة من الله عز وجل، فقال له كن فكان، وكان أمرا مرضيا فحملته في بطنها فانتبذت به مكانا قصيا، لأنها لم تدري كيف تواجه الناس، ماذا تقول لقومها. خرجت لتعظم الله عز وجل، هل ترجع إليهم وفي أحشائها جنين وفي يديها مولود؟ فزادت في الاستعاذة، فانتبذت به مكانا قصيا خوفا من التهمة وسوء الظن، لكن لا بد أن يكون ما أراد الله. لما حانت ساعة الميلاد أجاءها المقام إلى جذع النخلة، أي ألجاها ألم الضغن إلى جذع النخلة، فتمسكت بجذع النخلة واجتمعت عليها هموم وغموم حتى تمنت الموت، فاجتمع عليها ألم البطن والجوع والعطش والهم والغم والخوف من كلام الناس، حتى قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الموت لشدة ما أصابها من الألم الجسدي والهم المعنوي والضغط النفسي، فقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لكن الله جل وعلا خفف عنها، لأن الله أراد بها كرامة، وأراد بمولودها شرفا وعزة، فناداها من تحتها، إما أنه ملك من الملائكة أو أنه عيسى عليه السلام من بطنها، خاطبها قائلا: لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي جعل الله جل وعلا تحت قدميه نهرا جاريا وماء عذبا زلالا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي من هذا الرطب واشربي من هذا النهر الجاري، وقري عينا بميلاد عيسى عليه السلام. فزال عنها ألم العطش بأن شربت من النهر الجاري، وزال منها ألم الجوع بأن أكلت من هذا الرطب الذي ساقه الله إليها، وزال عنها ألم البطن بأن وضعت عيسى مولودها كاملا سويا جميلا بهيا، فقرت عينها بميلاد عيسى. لم يبقى إلا كلام الناس، ماذا تقول لقومها اليهود؟ كيف تقنع الآخرين بأن هذا أمر خالق وأنه معجزة من الله عز وجل؟ فأمر الله جل وعلا أن لا تكلم أحدا في هذا الأمر، لأنها قضية لا تقبل النقاش فوق مستوى العقول، أكبر من الأفهام البشرية. فقال لها الله جل وعلا: إما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، ف فلن أكلم اليوم إنسيا. أمر الله أن تصوم عن الكلام وأن لا تناقش في هذا الأمر وأن لا تتكلم في هذا الموضوع مع أحد من الناس، والله جل وعلا سيتولى إقناع الآخرين بما كان وما جرى. فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فعلت ما أمرها الله جل وعلا، رجعت إلى قومها وهي تحمل بين يديها مولودا صغيرا، فأتت به قومها تحمله، ولما رأوها كان ما خافت منه، وحدث ما كانت تتوقع من التهمة والطعن وسوء الظن. فلما رأوها من بعيد لم يتشبثوا ولم يتحققوا ولم يسألوا ولم يستفهموا أو يستفسروا، وإنما لما جاءت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا سريا، أي لقد ارتكبت جريمة نكراء. اتهموها بما لم تفعل وطعنوا في عرضها وشرفها، يا مريم لقد جئت شيئا سريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أي أنت من أسرة طيبة، أمك كانت امرأة طيبة وأبوك كان رجلا صالحا، فلماذا فعلت ما فعلت؟ وهذا من جهلهم وغيظهم وحماقتهم وسوء نواياهم. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، ولأن الله أمرها أن لا تتكلم لم تفتح فمها ولم تتكلم، وإنما أشارت إليه إلى عيسى عليه السلام إشارة، أي اسألوه يخبركم، توجهوا إليه يحدثكم. فاستعجبوا واستغربوا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، وهنا كانت المعجزة وكان الأمر الخالق، بقاها الله جل وعلا بمعجزة خالقة. الطفل الرضيع نطق جاهرا وبكلام فصيح وصوت بليغ واضح، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يكن والديا لأنه ليس له أب وإنما له في هذه الدنيا قرب، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه القصة الكاملة لميلاد عيسى عليه السلام. بعدها قال الله عز وجل معقبا ذلك عيسى بن مريم، أي هذه حكاية عيسى عليه السلام التي ألف فيها المؤلفون واخترع فيها المخترعون وكذب فيها المكذبون الأسبابون من الأباطيل والأوهام والخيالات ما لم ينزل الله به سلطانا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والمؤمن يصدق كلام الله عز وجل، أما ما عنده من النصوص المحررة في التوراة المبدلة والإنجيل المغير فهذا ما لا يلتفت إليه ولا يؤخذ منه حكم ولا يصدر منه تشريع، وإنما التشريع في كلام الله الذي أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالله نسأل أن يزيدنا إيمانا بكتابه وتصديقا لوعده ووعيده إنه الجواد الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين المعتدين. كانت هذه حقيقة قصة عيسى عليه السلام. أما الميلاد الذي يحتفل به النصارى في أرجاء العالم في بلاد العرب والعجم في بلاد المسلمين والكفار، هذا الميلاد وهذا الاحتفال يقوم على عقيدة باطلة، ومن شارك في هذا الاحتفال يكون قد شارك في هذه الاعتقادات الباطلة التي تعالى الله جل وعلا عنها علوا كبيرا. فهذا الاحتفال يقوم على عقيدة صلب المسيح. هل صلب عيسى عليه السلام؟ ومن الذي صلبه؟ وأين صلب؟ وما حقيقة هذه الشبهة؟ وهل هي حقيقة أم أنها وهم؟ القرآن يخبرنا أن عيسى عليه السلام لم يغلبك ولم ينسد، وأن هذا الصليب الذي يعظمه النصارى ويرفعونه عاليا في الثناء شعارا في المناسبات، هذا الصليب قام على عقيدة باطلة وعقيدة وهمية ليس لها أساس من الصحة. فإن الله جل وعلا قد أخبر عن اليهود أنهم أرادوا أن يقتلوا عيسى حسدا من عند أنفسهم، لما شاهدوا أن عيسى عليه السلام لم يكن منهم، وأن الله جل وعلا أجرى على يديه خوارق العادات، فكان عيسى عليه السلام يغري الأسماء والأبرص، وكان يشكل من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله يشاهد الناس ويرانه، وكان يحيي الموتى بإذن الله عز وجل. فحسده اليهود، ولشدة شرهم وحسدهم رفعوا أمره إلى ملك من الملوك في زمانه، وأخبروا أن هناك في ليلة المقدس شاب يفسد الرعية ويهيج عليك الشعب ويريد أن يقضي على ملكك، فغضب الملك وأصدر قرارا بقتل عيسى وقتله، وتوجه الجنود يعاونهم اليهود إلى بيت المقدس إلى حيث كان عيسى عليه السلام. ولما أدرك عيسى أنه لا بد مقتول وأنه لا بد مقتول، وكان معه من أصحابه 12 حواليا، خاطبهم عيسى عليه السلام: أيكم يلقى عليه شبهي وله الجنة؟ فقال شاب أصغرهم سنا فقال أنا، فاستصغره عيسى عليه السلام. ثم عاد الأمر مرة أخرى: أيكم يلقى عليه شبهي وله الجنة؟ فقام ذلك الشاب 3 مرات، وفي الآخرة قال له عيسى: هو أنت. فألقى الله جل وعلا شبه عيسى على هذا الشاب، فكان يشبه عيسى كما خلقه الله عز وجل، وفتح في شخص البيت طاقة، وألقى الله جل وعلا على عيسى النوم والنعاس، ورفعه الله جل وعلا نائما إلى السماء. دخل اليهود ومعهم الجنود ووجدوا القوم ومعهم ذلك الشاب، فظنوا أنه عيسى، فأخذوه ليلا وقتلوه وطلبوه ووضعوا على رأسه الشوكة، فاعتقدوا أنه صلب عيسى، والله جل وعلا أخبرنا أنه رفع عيسى إلى السماء حيا، وهو في السماء الرابعة حي إلى يومنا هذا، وسينزل في آخر أيام الدنيا ليقتل المسيح الدجال ويتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. النصارى أيضا انخدعوا بهذا الوهم، ولم يؤمن أن عيسى لم يثبت إلا أولئك النفر 12 الذين شاهدوا رفع عيسى من النصارى. أما النصارى الذين لم يكونوا حاضرين اعتقدوا أن عيسى عليه السلام قد صلب وقد مات، وانطبع عليهم هذا الوهم، فبكوا وحزنوا وندموا، حتى قيل أن مريم عليه السلام نفسها ظنت أن عيسى قد صلب وقتل، ولم يؤمن بأنه لم يخلص من النصارى إلا 12 من الحواريين أو 11 كانوا هم المسلمين. والله جل وعلا قد نفى هذه الشبهة قائلا عن اليهود عليه لعنة الله أنهم تبجحوا وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. وهذه باب السخرية والاستهزاء بالنصارى، أي الرسول الذي تزعمونه نحن تسلطنا عليه وقتلناه. قال الله عز وجل رد عليهم: وما قتلوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. لان الله وعد عيسى انه سيرفعه، وقد نفذ الله جل وعلا وعده، اذ قال الله: يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومغذرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. فتوفى الله جل وعلا عيسى، اي القى عليه النوم، والنوم وفاء وليس الموت الذي يموته الناس، وانما المقصود بالوفاء هنا النوم الذي القاه الله على عيسى، فنام ورفع الى السماء نائما، فسمى الله جل وعلا هذا النوم وفاء. وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه سينزل الى اخر الدنيا. فانقسم الناس في امر عيسى الى طوائف 3. طائفه زعموا لما علموا ان عيسى عليه السلام قد قتل وصلب، زعم الطائفه منهم انه الله نزل الى الارض فترة من الزمن ثم عاد إلى السماء. وهؤلاء هم اليعقوبية من طوائف النصارى. وطائفة أخرى قالت بل هو ابن الله، أرسل الله ابنه الوحيد ليخلص البشرية من الخطيئة، ثم رفع الله جل وعلا إليه ابنه. وهؤلاء المصبورية وطائفة قالوا إنما هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. وهؤلاء المسلمون. فتظاهرت الطائفتان الكافرتان على الطائفة المسلمة وقتلوها، وما زال أمر الإسلام منطلقا وضعيفا إلى أن بعث الله جل وعلا رسوله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين آخر الرسل بعد عيسى عليه السلام. هذه حقيقة عقيدة هؤلاء. والسؤال الموجه لهؤلاء، إذا كان الله قد نزل إلى الأرض فهل خلت منه السماوات العلى؟ وهل أطاع اليهود عليهم نعم الله أن يصلوا إلى الإله الخالق القوي العظيم فيظلموه ويخيلوا إليه ويقتلوه؟ وهل تخلت الملائكة عن ربهم وإلههم ينظرون إلى اليهود يعذبون الإله ويعذبون الرب ولا ينصرونه ولا يدافعون عنه؟ وإن كان هو ابن الله، هل نظرت الملائكة إلى ابن الله الوحيد تعالى الله عن ذلك كما زعم النصارى؟ هل تخلت الملائكة عن هذا الابن ابن الإله العظيم ليقتله اليهود ويضربوه ويعذبوه ويسلبوه؟ وبعد أن يصيب هذا الإله أو هذا الابن ابن الإله على الصليب، هل ترضي العقول بأن يعظم الصليب أو يقبح؟ إذا كان الإله أو ابن الإله قد صلب على هذا الصليب، فالأولى أن يقطع الصليب ويشتم ويحقر ويهان بدل أن يعظم ويرفع ويصنع من الذهب والفضة ويكون عاليا على رؤوس الدنانير. كان الأولى أن يهان ويباس بالأقدام بدل أن يباس ويعظم، لأنه يذكر باللعنة التي فعلها اليهود، قتلوا عليه الإله أو قتلوا عليه ابن الإله. وهذه كلها أسئلة موجهة لهؤلاء النصارى. وإذا قتل الإله هل بقي الوجود بلا إله؟ وهل خلت العوالم من إله المدبر؟ إذا كان هذا الإله قد صلب ثلاثة أيام ثم عاد إلى عرشه، كيف كان العالم في هذه الأيام الثلاثة؟ ومن الذي كان يدبر العالم في هذه الأيام الثلاثة؟ ومن كان خليفة هذا الإله؟ والله جل وعلا قد نفى كل هذه الأباطيل. فمن النصارى يفسد العقول ويفسد الشرائع. لا تقوله العقول ولا تقوله الشرائع، فكل إنسان عاقل يجزم بأن النصارى على دين باطل حتى عقلاء النصارى. لذلك هم مختلفون في أمر عيسى اختلافا عظيما، وكل واحد من النصارى له عقيدة خاصة في عيسى. فمنهم من يعتقد أنه الله، ومنهم من يعتقد أنه ابن الله، ومنهم من يعتقد أنه ثالث ثلاثة، ومنهم من يعتقد أنه بشر حل فيه روح الإله، ناسوت حل فيه اللاهوت، فيقولون بالاشتراك بين الناسوت واللاهوت، وكل ذلك أباطيل وأوهام وخرافات. وقد أحسن من قال عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بفعل قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما فعلوه به؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سقط الذي فعلوه به فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وهل خلت الطباق السبع لما هوى تحت التراب وقد علاه؟ وكيف تخلت الأملاك عنهم بنصرهم وقد سمع بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على خطاه؟ وكيف تدى الحديد إليه حتى يقابله ويلحقه أداه؟ وهل عاد المسيح إلى حياته؟ أم الوحي له رب سواه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه فضل قد حواه، إله يعيش في الأرحام ويكون داخل البطون. وهذا من أفسد العقائد ومن سر عظيم بليغ لله رب العالمين ما شبهه أحد من الأولين والآخرين. فما عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه فضل قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق البطن مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثغر فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلا زيادات عن هذا إله تعالى الله عز وجل النصارى سيدخل كلهم عما افتراه. أغلق الصليب لأي معنى يعظم الصليب أو يقدر من رضاه؟ وهل ترك العقول بغير كفر وإبعاد له ولمن بغاه؟ يهاب عليه رب الخلق القرآن وتعبده فإنك من إله، فذاك المطلب الملعون حقا فدسه لا تدسه إذا تراه. فيا عبد المسيح أفق فهذا بلا يده وهذا منتهاه. إذا كانت هذه العقائد الباطلة ليهود والنصارى يترتب على ذلك الأحكام التالية: لا يجوز مشاركته في هذه الأعياد الباطلة بغض النظر عما يدارك في أجهزة الدولة من المشاركة والتهاني في الكنائس أو المساجد أو غيرها. فشريعة الله جل وعلا غير شريعة السادة وحكام الدول، وينبغي أن يفرق الإنسان بين شرع الله وبين شرع العباد. وقد يعلمون أن الحق كلام الله، لكن الشهوات والمصالح لها أحكام ولها سلطان، فحكم الله جل وعلا أولى. حتى وإن كان من قبل الدولة سلطة رسمية وسلطة رسمية في طول البلاد وعرضها، بل في سائر بلاد العالم الإسلامي والعربي، فذلك لا يلغي ما في كتاب الله ولا يبطل حكم الله وشرع الله، وإنما ذلك يدعو الإنسان إلى أن يذكر الناس بالرجوع إلى شرع الله، وأن لا يجادلوا ولا يخافوا بتطبيق شرع الله شرقا ولا غربا ولا قوة من قوى الأرض ولا جيشا من جيوش الاستكبار والاستبداد. فلا يجوز أن يهنئ واحد من المسلمين أحد النصارى بهذا العيد، ولا أن يقبل منه تهنئة، ولا أن يقبل منه هدية، ولا أن يهدي إليه، لأنه إذا فعل ذلك يكون قد أقر بأن هذا الصليب مبني على عقيدة صحيحة، يكون قد أقر بأن الله ثالث ثلاثة، يكون قد أقر بأن عيسى هو ابن الله، يكون قد أقر بأن عيسى هو الله، ومن فعل ذلك كفر وارتد عن دين الله عز وجل، من اعتقد هذه العقيدة الباطلة. أما معاملة اليهود والنصارى بالعدل والإحسان فهذا مما أمر به الشريعة. ينبغي أن يهانوا لكن لا يظلموا، لا ينبغي أن يظلم أحد من الناس أحد من اليهود أو النصارى، لأن الشريعة أمرت بالعدل بين كل الناس، بين العرب والعجم، بين المسلمين وغير المسلمين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بين الناس، وكلمة الناس تشمل العرب والعجم، اليهود والنصارى، المسلمون والكفار. لكن المعاملة بالإحسان شيء، والمشاركة في العقائد الباطلة شيء آخر. العقيدة لا يعمل فيها أمر الدنيا، فقد أباح الله جل وعلا لنا أن نعامل اليهود والنصارى في البيع والشراء والتجارة، وإذا كانوا جيرانا لنا أن نحسن إليهم في المعاملة ونحسن إليهم في الجوار. أما العقيدة فلا مجاملة، أما الدين فلا مشاركة، لأن الشريعة قد جاءت بالمفاصلة التامة: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فهذا ما ينبغي أن يعرفه المسلمون: عقيدة الولاء والبراء، المفاصلة التامة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى. وينبغي أن لا يلتفتوا إلى دعوات الجهال من أبناء المسلمين، التغريب أو الحوار بين الأديان، أو التغريب بين السنة والشيعة، أو التغريب بين السنة واليهود والنصارى، أو بين المسلمين والكفار. هذه دعوة إلى جميع الإسلام، هذه دعوة إلى تضييع العقيدة الإسلامية، وهذه دعوة إلى تدويب عقيدة الولاء والبراء المميزة لأهل الإسلام بعزة الإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أما غير المسلمين فإنهم في بلاد الإسلام يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين هم في الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد فعلوا ذلك في التاريخ المشرق في بلاد الإسلام. كان اليهود والنصارى أحفاد الروس والأمريكان قديما، الروم والفرس كانوا يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون لأجدادنا عظمائنا أبطال الإسلام وقادة المسلمين. وما لم تعطي عقيدة الولاء والبراء فلن تكون للأمة قوة، ولن يكون لها شوكة، ولن يكون لها عز. فنسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. وأن يذل الشرك والمشركين وأن يرفع كلمة الحق والدين إنه قوي متين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك ترضي ولا يرضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يذل من عاليت. تبارك ربنا وتعالي نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم اهلك الظالمين للظالمين واخرجنا من بينهم السالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم. رحمكم الله.